أمتي قد لاح فجر فارق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 23 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: صد محاولة اقتحام فاشلة لصحوات الردة، وهلاك وإصابة ما يقرب 100 في مناطق متفرقة من الريف الشمالي لولاية حلب، الإغارة على تمركز لجند الطاغوت في منطقة البلاد، وهلاك وإصابة عدد من الصحوات في ولاية برقة. أخبار اليوم. البداية من ولاية حلب. وبفضل من الله ومنه تمكن جنود الخلافة من صد محاولة اقتحام فاشلة لصحوات الردة من جهة أم القرى في الريف الشمالي، مما أدى إلى وقوع 50 عنصرا ما بين قتيل وجريح، ومن بين الهلكة المرتد المدعو مورو، وهو القائد العسكري لما يسمى بلواء الفتح. وبالقرب من قرية أم حوش في الريف الشمالي هلك 20 عنصرا من صحوات الردة، ومن بينهم منسق التحالف الصليبي، وجرح أكثر من 30 آخرين بتفجير عدة بيوت مفخخة. كذلك تم تفجير سلسلة من الألغام على مستودع تخزين للبطاطا والذي تتخذه صحوات الردة مقرا لهم بالقرب من قرية أم حوش، مما أدى إلى هلاك 14 مرتدة. كما تسللت مجموعة من جنود الخلافة إلى القرية ذاتها فقتلوا 2 من صحوات الردة وعادوا سالمين غانمين. كما تم دك نقاط وحواجز لصحوات الردة في مدينة مارع بوابل من الصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير عبوة ناسفة في قرية حليصة على سيارة تحمل مدفع الرشاشة لصحوات الردة، مما أدى إلى تدمير السيارة وهلاك من فيها. وفي ولاية برقة قام جنود الخلافة في منطقة البلاد محور عمرو بن العاص بالإغارة على تمركز لجند الطاغوت في شارع الكبدة، مما أدى إلى هلاك عدد منهم ولله الحمد. كما قامت إحدى مفارز الإسناد والقنص في مدينة درنا من محور الكورفات 7 بقنص جنديين 2 من صحوات الردة. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لصحوات الردة بالقرب من مفترق الشواعر، مما أدى إلى إعطابها وهلاك وإصابة من كان فيها، وتم دك تجمع لهم برشقة من قذائف الهاون، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد استهدف جنود الخلافة أحد مقرات تحالف صحوات الردة بعبوة ناسفة في مدخل ببيلة، كما تم استهداف مجموعة من عناصر تحالف صحوات بعبوة ناسفة في شارع بيروت في بلدة يلدا في جنوبي دمشق، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صلاح الدين اقتحم جنود الخلافة ثكنة للجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك عنصرين. كما تم استهداف ثكنات الجيش الرافضي جنوبي وغربي مدينة بيجي وبالقرب من منطقة السكك برشقات من قذائف الهاون وقذائف الدبابات، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. كما هلك عنصر من الجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافه بسلاح القناص جنوبي مدينة بيجي ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار وفي ظل الاستهداف المتواصل من قبل طيران التحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله على مدينة الرطبة، قامت إحدى طائراتهم بقصف عوام المسلمين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل 2 وجرح العشرات وأغلبهم من النساء والأطفال. وفي ولاية الفلوجة تمكن جنود الخلافة من استهداف تجمعات وثكنة للجيش الصفوي في كل من تقاطع السياحية وفي منطقة الجنابيين وذراع دجلة وفي منطقة البوسودة بالقرمة برشقات من الصواريخ المحلية الصنع وقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ولله الحمد. كما تم استهداف آلية للجيش الصفوي على أطراف منطقة الهيب بالقرمة، وذلك بعبوة ناسفة، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من بداخلها حرقا ولله الحمد والمنة. أما في ولاية حمص فقد تمكن جنود الخلافة من تدمير عربة شيلكا بعد استهدافها بصاروخ موجه مضاد للدروع، وذلك خلال المعارك الدائرة في منطقة جزل ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب دك جنود الخلافة ثكنات للجيش الصفوي في كل من معسكر طارق وفي مناطق مختلفة ومتفرقة من زوبع، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم إعطاب آلية بعد الهجوم على ثكنات للجيش الصفوي في منطقة الهيتاويين ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد قام جنود الخلافة بدك مرتدي الحشد الرافضي في قرية الشمسية بداقوق وفي محطة كهرباء ناحية تازة برشقة من قذائف الهاون وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية طرابلس قام جنود الخلافة بالتصدي لقصف طيران مرتدي فجر ليبيا على مدينة سرت، مما أدى إلى انسحابه مخذولا خاسئا ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية الحجاز حيث نشر إعلام الولاية صورة تظهر الأخ الاستشهادي أبو سنان النجدي تقبله الله الغائر على معسكر لقوات الطوارئ المرتدة في منطقة عسير، حيث يوجه في كلمة صوتية رسالة إلى آل سلول الطواغيت وجنودهم وأوتاد عرشهم بأنهم لن ينعموا بلذيذ عيش أبدا، فهم زبانيته الذين يأسرون إخواننا وأخواتنا، وهم حراس لمصالح الغرب الذين يقومون بقصف المسلمين في حرب حاقدة على أهل السنة ويسالمون الرافضة المتحالفين مع الغرب، كما وجه رسالة لهم بأنهم لن يأمنوا بعد اليوم، بأن جنود الخلافة يتسابقون لقتالهم كما يتسابقون هم على مكاسب الدنيا. أما في ولاية دمشق فقد نشر إعلام الولاية صورا تظهر اعتقال وتصفية المرتد درويش العاني، وهو مؤسس اللجان الشعبية في قرية الحسينية في وادي بردة، وصورا تظهر جانبا من الغنائم التي من الله بها على عباده المجاهدين في تحرير مدينة القريتين، وتقريرا مصورا يظهر معسكر الأشبال جنوبي دمشق. أخيرا في ولاية برقة حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر هلك صحوات الردة في مدينة درنا. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: صد محاولة اقتحام فاشلة لصحوات الردة، وهلاك وإصابة ما يقرب 100 في مناطق متفرقة من الريف الشمالي لولاية حلب، الإغارة على تمركز لجند الطاغوت في منطقة البلاد، وهلاك وإصابة عدد من صحوات الردة في ولاية برقة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام قامت بدماء الصادقين، أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين، دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين، أمتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين. الدولة الإسلامية في العراق والشام.